أبطال اليمن، وبالمناسبة السعيدة دي أنا هغني لكم سلام مربع للجدعان. مرحبا في المصنع بالهمة اللي بتغني صهد وسخونية. مرحب يا شعوبنا العربية، مرحب بالدور الحرية، مرحب في الأرض العطشانة تمدوا لها إيدين رسمية. مرحب يا شعوبنا العربية، مرحب بالدور الحرية، مرحب في المصنع بالهمة اللي بتغني صهد وسخونية. مرحب يا شعوبنا العربية، مرحب بالدور الحرية، ألف مرحب بالأيام اللي احنا فيها بخير وسلام، أيام ولا كل الأيام تعظيم سلام وسلام وسلام سلام ربا سلام ربا للجدعان ده العزوة كل مكان. سلام مربع سلام مربع للجدعان بين اهل وكل جدعان سلام مربع يا فارغ عظيم وهللي وانا بنهيش وطللي يا فارغ عظيم وهللي وانا بنهيش وطللي لون الجنح والجو انا انا بنشق في الورى مهتان والفضل كله للجدعان سلام.